ومن خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على منساق الحب والذل، فمن أعطاه لغيره فقد شبهه بالله سبحانه وتعالى في خالص حقه. وقبح هذا مستقر في العقول والفطر، ولكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، كما روى ذلك عن الله أعرف الخلق به وبخلقه. عموا عن قبح الشرك حتى ظنوه حسنا، وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه. وفي الصحيح عنه أنه قال: يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في واحدة منهما عذبته. وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، فما الظن من المشبه بالله في الربوبية والإلهية، كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فيخلق ذرة فيخلق شعيرة، فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها. وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة ونحوه. جزاكم الله خير. إذن الصنف الثاني من الشرك والذي تكلم عنه المصنف هو التشبه، أن يشبه المرء نفسه بربه جل في علاه، أو يشبهه غيره. وأما يشبهه غيره فإذا وقع في الأمم السابقة كاليهود والنصارى الذين قد شبهوا، أو أهل الكتاب الذين شبهوا المخلوق بالخالق، فقالوا: عزير أعطوه صفة الربوبية فجعلوه نسبا لله جل في علاه، قال عزير ابن الله. وأيضا أهل الكتاب قالوا عن عيسى عليه السلام: هو روح الله حقا، هو عبد الله ورسول الله جل في علاه، لكن قالوا: هو ابن الله جل في علاه، سبحان رب العظيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله، أو قال شخص: ما رأيت شخصا خبر عن الله جل في علاه أصبر على أذى من الله، يسبونه يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسبون ابن آدم، وقال: يشتمني ابن آدم، يقول لي ولد وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد. وهذا منبع هذا الباب هو الغلو في عزير، الغلو في المسيح عيسى عليه السلام. هو عبد مكرم، رسول مصدق، وهو متبع، وهو من أعظم الرسل مكانة عند الله جل في علاه. لذلك الإنسان قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، دخل الجنة على ما كان من عمل. في رواية: دخل الجنة من أبوابها، من أي باب من أبوابها الثمانية شاء. وأيضا أن عيسى عليه السلام الغلو فيه بلغ مبلغه، لأن الله تعالى قد أعطاه معجزة بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله جل في علاه، فنصبوه وغلوا فيه فشبهوه بالله جل في علاه، وهو بريء من ذلك. قال الله تعالى: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إلى آخر الآيات. والغلو أيضا في محمد صلى الله عليه وسلم بلغ مبلغا، لما بلغوا في محمد أنهم غلوا فيه فجعلوه من نور، أو جعلوه مخلوقا جعلوه من نور، وأنه لا ظل له، وأنه يعني بيده كأنه بيده تدبير الكون، عندما قالوا: ومن جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فأعطوه كل شيء وسلبوه من الله جل في علاه. تشبه المخلوق بالخالق، لكن هنا أناس هم الذين فعلوا ذلك. يبقى أن هناك من يعني قد علا وغلا في هذا الباب وشبه نفسه وتعاظم في نفسه حتى أنه وصف نفسه ببعض صفات الربوبية، سواء بلسان الحال أو بلسان المقال. ومنهم من كان في الساحة وحتى موجود في هذه العصور سمى نفسه بـ99 اسما اسما يضاهي ربه جل في علاه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه، ويتعاظم في نفسه جدا، ثم بعد ذلك تراه يتصف بصفات الربوبيه، منها يعني من هذه الاصناف ما ذكرها الكبر، فانه يعني ما تراه شمخ بانفه وتعاظم وتكبر حتى انه ادعى الربوبيه، ومنهم من ادعى الالهيه، حتى الدجال ايضا يتعاظم في نفسه ويدعي النبوه اولا، ثم بعد ذلك يدعي الربوبيه، ولما ياتيه ويخرج عليه افضل الناس في زمانه يقول انت الدجال الذي وصفك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضربه بالسيف فيشقه جلدتين ثم يمشي بينهما، ثم يقول الناس أرأيتم لو رددته على ما كان عليه أحييته أتؤمنون بي؟ قال اللهم نعم، فينادي عليه فيتهلل فرحا، ثم يقول والله ما ازددت فيك إلا بصير. لكن هو الرعديد، فإنه يصف نفسه بالربوبية وتعاظم، لأنه إذا قال للسماء أمطري تمطر، وإذا قال الأرض أخرجي كنوزك تخرج كنوزها، ما مر على خربة من الخربات إلا وقال لها أخرجي كنوز وهي تخرج كنوزها، فكما قلنا غلا وتعاظم في نفسه حتى وصف نفسه بالربوبية. ومنهم من يتصف بالكبر والكبر ويتخيل على عباد الله جل في علاه ويتعاظم عليهم، وهذه كما قال المصنف باب من أبواب الشرك. الصحيح أنها هي كبيرة من الكبائر، كما قال مسلم أن رجلا مشى يتبختر بين الناس يعني بمشيته يتكبر عليهم، فخسف الله به في الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة عذابا للكبر فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء يعني كبرا، قال لا ينظر الله إليه، لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يزكيه، ولا يكلمه يوم القيامة. الغرض المقصود بأن الكبر أعظم من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالكبر وسيلة إلى أن يتعظم المرء في نفسه فيصف نفسه بالربوبية، وكما قال علماؤنا أنه ينزل منزلة الربوبية بأنه إذا تعظم في نفسه كتعظيمه لربه جل في علاه يأنف أن أحد يرد عليه قضاءه أو أمره أو قوله، فهو بذلك يتصف بصفات الربوبية فيكفر بذلك. أما الأصل فإن الكبر كبيرة من الكبائر، والله تعالى قال الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته، ولا يبالي سبحانه جل في علاه. فالكبر رداءه كما قال الكبر ردائي والعظمة إزاري. فإذا من تصنيف التشريك أو الشرك أو وسائل الشرك هو أن يتعاظم المرء في نفسه حتى يصل إلى الكبر، والكبر وسيلة سريعة إلى الكفر، لأن الكبر متمثل في من؟ الكبر متمثل في إبليس، هو الذي تكبر على أمر ربه جل في علاه، لما قال الله جل في علاه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، أكملوا الآية، أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن الله تعالى وسمه بهذا أنه أبى وإيش؟ أبى واستكبر وكان من الكافرين. فإذا الكبر الكبر كان من صفات إبليس، ولذلك رد على الله جل في علاه الحكمة أيضا، قال لربه جل في علاه عندما أمره بالسجود قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، كأنه يرد على الله الحكمة، ليس من الحكمة أن تقدمه عليه وتجعلني أسجد له، حاشا لله سبحانه جل في علاه. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فإذا من صفات التشريك صفات الكبر، وهذه من صفات إبليس نعوذ بالله من الخزان، والأصل فيها أنها كبيرة وتصل إلى الكبر إلى الشرك الأكبر إذا تعاظم في نفسه وحل أو وسم نفسه بصفات الربوبية. من هذه الأوصاف أيضا ادعاء الغيب، ادعاء الغيب، وهذا كثير في الكهنة والعرافين، ادعاء الغيب من باب التشبه بالخالق جل في علاه. وين التشبه؟ أنه ادعى لنفسه صفة من صفات الربوبية، وهذه من خواص صفات الربوبية لله جل في علاه، وهي علم الغيب. الكاهن والعراف يقول لك يتكلم عن المستقبل، سواء بقى بالأبراج، سواء بالنجوم، سواء بالرمال، سواء بتشويش الودع. الغرض المقصود أنه يخبر عن الغيبيات، الغيب المطلق أو الغيب النسبي. وهذا يعني الغيب النسبي أخف، لأنه ممكن يستعمل الجن ويدخل في قول الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فهذا الغيب النسبي، أما الغيب المطلق فهذا لا يعلمه إلا الله، لقول الله جل في علاه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، الغيبة إلا الله. فقول الغيب، الغيب بأسره لله جل في علاه. فمن تنطع وقال بأنه يعلم الغيب فهذا الذي كفر وكذب ربه جل في علاه، وأيضا قد تعاظم في نفسه حتى بلغ بأن وصف نفسه بصفات الربوبية. وهذا كان ابن صياد يفعل ذلك، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا ترى؟ قال أرى عرشا على الماء يأتيني صادق وكاذب، قال خلط عليه. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئه، غيبه الآن، إني خبأت لك خبيئه، قال الدخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعلو قدرك، اخسأ فلن تعلو قدرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا فسأله، أو متى من أتى كاهنا فسأله فصدقه قال فقد كفر بما أنزل على، فقد كفر بما أنزل على محمد، فيها دلالة واضحة جدا على أنه يكفر بذلك بأنه يصدق من يدعي الغيب. طبعا كفر قبله من ادعى الغيب لأنه انتحل صفة من صفات الله جل في علاه، وهي من صفات الربوبية، ألا وهي علم الغيب. قال الله جل في علاه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله فمن ادعى غير ذلك فقد كذب الله جل في علاه، وانتحل صفة من صفات الربوبية. من صفات الربوبية أيضا التشريع، من صفات الربوبية أيضا التشريع. فمن وقف يعني مضاهيا لله جل في علاه يشرع للناس الدساتير مثلا تشريعا، فهذا أيضا يدخل في هذا الباب، وباب التشبه بالخالق جل في علاه، لأن الذي خلق ورزق وأعطى ومنع وأحيا وأمات، الذي بيده ملكوت كل شيء، هو الذي يشرع وهو الذي ينظم الحياة العبادية لعباده. قال الله جل في علاه ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال الله جل في علاه إن الحكم إلا لله. قال الله جل في علاه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله. لذلك أنكر على أهل الكتاب أنه قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وأيضا قد قال الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان المؤمن إذا قال مؤمنا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله جل في علاه عن المنافقين قال عنهم ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وأيضا في السورة الأخرى قال الله جل في علاه وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعني. أما المسألة تكون لغيرهم ليس الحق لهم فلا يأتون. الغرض المقصود بأن حق التشريع لله جل في علاه، فمن نصف نفسه مشرعا مع الله فقد ضاه الله في ربوبيته، فقضاها الله في ربوبيته، لأن الله تعالى قال قولا فصلا في كتابه إن الحكم إلا لله. وقال الله جل في علاه قولا فصلا أيضا قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. من ذلك أيضا التصوير، التصوير وسيلة أيضا للتشبه بالله جل في علاه، تشبه بصفات ربوبية الله جل في علاه. إذ الخلق من صفات الربوبية، تبارك الله أحسن الخالقين سماهم خالقين على نوم. أيضا قد أبدعوا من تحويل صورة إلى صورة، الخشب إلى باب، إلى الحديد إلى سيارة، إبداع، فسماه خلقا سبحانه جل في علاه. فهنا الذي يصور يضاهي خلق الله جل في علاه، الذي يصور يضاهي خلق، وهذه كبيرة، وهل تدخل في الشرك؟ قد هي وسيلة للشرك، لا سيما إذا حسب أنه يفعل شيئا لم يفعله الله جل في علاه أو يفعل شيئا يضاهي خلق الله جل في علاه. ومن ذلك أيضا في العصر الحديث الذي نعيش فيه وهي مسألة الاستنساخ، مسألة يسعون فيها مسألة الاستنساخ، هذه مضاهاة لخلق الله جل في علاه. الله جل وعلا يقول عن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، في رواية لعن الله المصورين. لما؟ قالوا يضاهون خلق الله جل في علاه، يضاهون خلق الله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق فليخلقوا شعيرة، فليخلقوا ذرة، فليخلقوا حبة. وأيضا يوم القيامة يؤمر أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فأيضا من باب التشبه، التشبه بالخالق سبحانه وتعالى في علاه من المخلوق، التصوير. من ذلك أيضا التسمي بأسماء الله جل وعلا، أو الاتصاف بصفات الله جل في علاه، أو التسمي بأسماء التي يبغضها الله جل في علاه. قلنا بأنه قد يسمي نفسه أكثر من اسم، 99 اسما سمى نفسه بذلك يضاهي الله جل في علاه، ومن ذلك أيضا أن يسمي نفسه ملك الملوك ولا مالك إلا الله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه وبين لنا في يوم القيامة يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، كل من زعم ملكا في الدنيا فهو زائر ليس بملك بحال من الأحوال. فهنا الذي يسمي نفسه شاهن شاه كما هي مشهورة ومعلومة، فهذا يقع في الشرك أو يقع في الكبيرة وسيلة إلى الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخنع الأسماء، اسم شاهن شاه أسماء أخنع الأسماء، أن يقول أن يسمي نفسه ملك. وأيضا قد قال وسلم أغيض الأسماء يعني عند الله جل في علاه رجل تسمى بملك الملوك، رجل تسمى بملك الملوك أو قال رجل تسمى بملك الأملاك، كل ذلك من باب التشبه بخلق الله، التشبه بالخالق سبحانه جل في علاه من المخلوق. والمصنف بعدما ذكر بعض بالله جل في علاه جعلهم يتخذون وسائط، سوء الظن بالله جل في علاه، ظنوا بأن الخالق كالمخلوق وأنه كالملوك لا يمكن الدخول عليه ولا الخروج إليه بطلب الحاجات وتفريج الكروبات، شبهوه بخلقه. فلذلك لما أساءوا الظن بالله جل في علاه أنه أغلق الأبواب إلا بأن يأتي بوسيط، والمسألة مسألة وساطة، فقد أساءوا الظن بربهم في هذا الباب فكفر وصرفوا العبادات لغير الله جل في علاه. ولما صرفوا هذه العبادة لغير الله قالوا نحن لا نصرفها لأنه الرب أو لأنه، قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. الحق أن أن أن أن أن أن الله جل هو الخالق الرازق المدبر هو الرب، لكن هذه شفعاء وسائط بيننا وبين الله جل في علاه من سوء الظن بالله وعدم تقدير الله حق قدره. أمور كثيرة منها التعارض به، لما لم يقدروا الله حق قدره كأنهم رأوا في أنفسهم أنهم يدهون خلق الله جل في علاه. لذلك الجرأة الكبيرة التي جاءت من اليهود على الله جل في علاه هذه من عدم تقدير الله حق قدره، عندما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا ما قدروا الله حق قدره، إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقالوا بأن الله جل في علاه يتعب ويصيبه الإعياء بل وأيضا يبكي، فقالوا إن الله جل لما خلق السماوات والأرض يعني جاء في اليوم السبت كانت راحة لله جل في علاه، ارتاح الله جل وعلا من التعب وعناء الخلق، نعوذ بالله والله. وهم كذبهم الله جل وعلا في كتابه، والله جل في عليهم سحائب العائن تترى لا تتوقف. قال الله جل في علاه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب من تعب ولا إعياء، لكمال قدرته لكمال قيوميته. قال الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون سبحانه جل في علاه. فهؤلاء تجرأوا على الله بعدم تقديرهم حق قدر الله جل في علاه واتهموه بالعظائم، واتهموا بعد ذلك أنبياءه بالعظائم. وأيضا الكبر جعل المتنطعين المهوسين أن يعتلوا منصب الربوبية ويقولون أو يقول قائلهم أنا ربكم الأعلى، ففرعون قال ذلك جمعهم وقال أنا ربكم الأعلى، وحتى أنه قال ليس لي ملك مصر هذه الأنهار، يعني في نعم في الآية فرعون يقول بذلك فتكبر وقال أنا ربكم الأعلى. وأيضا النمرود قال ذلك، قال أنا ربكم الأعلى لكن قالها بطريقة إيش الأفعال، قال لما قال إبراهيم عليه السلام إن رب يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، فقال أخذ رجل قال هذا كان يعني حكم بالموت فعفى عنه، والآخر أمر بالموت قال أحيي وأميت، كانت سفسطة. فلذلك إبراهيم عليه السلام حاله إلى قطع النزاع وقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، غرض المقصود بأن هذا لم يقدر الله حق قدره، فعطب القوم من سوء الظن بالله جل في علاه، وهو أسوأ الصفات، سوء الظن بالله جل في علاه من أسوأ الصفات وأعظم وأقبح السمات في العبد، وهي من خصال الكافرين ومن خصال المنافقين، سوء الظن بالله جل في علاه من خصال الكافرين وخصال المنافقين. قال الله جل في علاه الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وقال الله تعالى فما ظنكم برب العالمين، فما ظنكم برب العالمين، لكل عاصي، لكل متعد، لكل متكبر، لكل متجبر، للذي يدعي الربوبية والإلهية، فما ظنكم برب العالمين. وأيضا يقول الله جل في علاه عن المنافقين قال يظنون بالله غير الحق، يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، وإلى آخر الآيات. الغرض المقصود أنهم يظنون بالله غير الحق، يظنون ظن الجاهلية، وليس يعني هذا الظن إلا مهلك، إلا مهلكة عظيمة لمن يظن بالله جل وعلا ذلك. والأمثلة على ذلك كثيرة، منها أولا قول المنافقين عندما جاء الكافرون وأحاطوا بأهل الإسلام أحاطة السوار بالمعصم، فماذا قال الكافرون؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سلمان عندما جاء القوم قالوا يا رسول الله كنا إذا حوصرنا خندقنا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم لقول سلمان وخندق، ويعني كان يحمل التراب معهم ويربط على بطنه الحجر أو الحجرين من الجوع بأبي هو وأمي، فعرضت كدية صخرة كبيرة ما استطاعوا أن يحركونها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فضربها ضربة واحدة فاستنارت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، فقام بعض المنافقين يلمزون قول النبي صلى الله عليه وسلم، يلمزون بذلك ويقولون محمد صلى الله عليه وسلم يبشر الأمة بكنوز كسرى وقيصر ونحن الواحد منا لا يقضي حاجته آمنا، لا يستطيع أن يقضي حاجته آمنا. هذا حال المنافقين الذين يظنون بالله ظن السوء، يظنون بأن الله جعل يسلم نبيه لأعدائه أو يجعل العلو والغلب لأعدائه، كلا ثم كلا ثم كلا، أن لهم ذلك ولكنه اختبار وابتلاء ليميز الله الخبيث من الطيب ويتخذ الشهداء سبحانه جل في علاه. الغرض المقصود قالوا خندقنا فخندق، فلما خندق وبشرهم قالوا هذا الكلام، وقد قال الله تعالى عن المؤمنين أنهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. أما المنافقون فقالوا قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وأيضا من ذلك وصف المشركين عندما يعني التقى الصفان فقال أبو جهل اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، ويظنون أن الله جعل لا ينصر نبيه، أنه ليس بناصر لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر لهم والغلب لهم، لذلك دعوا بهذه الجرأة قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. والله تعالى قد نصر عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الدعاء المشهور أنه أنجز وعده ونصر عبده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويدعو ربه جل وعلا حتى سقط الرداء، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدت، اللهم وعدك الذي وعدت، حتى قال له أبو بكر على رسلك يا رسول الله رويدا فإن الله ناصرك وإن الله ينجز لك ما وعدك إياه. أيضا من ذلك ظن المنافقين في المسارعة إلى الكافرين، فلما عتبوا قالوا نخشى أن تصيبنا دائرة، فهذا من قول أيضا المنافقين الذين يظنون بالله الظنون، بأنهم يظنون بأن الله جعل لا ينصر نبيه ولا ينصر دينه ولا ينشر شريعته، فلذلك قالوا ومالوا إلى الكافرين وقالوا قولا فصلا، قالوا نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بفتح أو أمر من عنده. إذا الباب الأول الذي سقط فيه القوم هو باب سوء الظن بالله جل في علاه. الباب الثاني من ذلك ما قدر الله حق قدر، ما قدر الله حق قدر، لذلك الله جل في علاه ينكر على المؤمنين فيقول ما لكم لا ترجون لله وقار. ذلك ابن مسعود يقول بعد سنوات أنزل الله جل في علاه ألم يأن الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فهنا الله تعالى يأمرهم بأن يعرفوا قدر ربهم جل في علاه. فالعطب الثاني الذي وصل بهم إلى الشرك وإلى الكفر عدم معرفة قدرة الله جل في علاه، لم يقدروا الله حق قدره سبحانه وتعالى، لذلك سلبوه رحمته، لأنهم لم يقدروا حق قدره أنه يرحم جميع عباده وأنه يرحم حتى الذي بلغت ذنوبه عنان السماء، سلبوا ذلك فقنطوا الناس من رحمة الله وقنطوا من رحمة الله جل في علاه فكفروا بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بل الله جل وعلا يقول في كتابه رحمتي وسعت كل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله كتابا هو عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي، لذلك لما أنكروا رحمة الله جل في علاه وعطلوها فإنهم كفروا من هذا الباب. أيضا أنهم لم يقدروا حق قدر الله جل في علاه تنطعوا كما قلنا وادعوا الربوبية، ومن جهلهم بقدرة الله جل في علاه وبقدر الله جل في علاه فإنهم أتوا بكفريات بسبب هذا الجهل. من ذلك صبري بتفكر لا نعم العقيدة السلفية يا كريم لعلك ما قبلت اليوم قبلت اليد يعني ما قبلت اليد عشان تعرف فضلها بس ها هات السؤال مش عارفه جهلوا قدرة الله جل في علاه فكفروا بذلك يأتي بالدليل النظير الظاهر ممتاز رجل من بني إسرائيل قال لأهله قال لأولاده إن أنا مت فإيش فحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في البحر وفي البر قال لئن قدر الله علي ليعذبني بعض العلماء طبعا أراد أن يؤولها لأن رجل ما قاله كان للجنة مش للنار فهذا تعرفون ما الذي لابد أن يؤول هذا الرجل ماله إلى الجنة لا للنار فقالوا هو يقول لئن قدر عليه لئن ضيق عليه لئن ضيق عليه هذا خطأ بل هو ضل في باب القدرة لأنه عنده أن الذي يضل في باب القدرة يكفر ضل في باب القدرة وبضلاله في باب القدرة فهذا باب كفر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه في الجنة لأن الله جعل جمعه وبعدما جمعه قال له ما حملك على هذا ما حملك على هذا فقال مخافتك حملني على ذلك مخافتك فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قال الله وصف لنا قال الله جل في علاه ادخل الجنة برحمته فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله جل وعلا قد غفر له بالخشية إنما خشي ربه جل في علاه لكنه أتى كفرا بأنه جهل قدرة الله جل في علاه فمن الجهل بقدرة الله جل في علاه يعني هي التي تجعل المرء يهجم على الحرام ويهجم أيضا على الشرك وهو لا يدري جهل قدرة الله جل وعلا بالله عليكم لو كان يعلم أصحاب الأخدود قدرة الله جل وعلا وقوة الله جل وعلا القاسمة لكل ظهر وأن الله جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون لفعلوا ما فعلوا والله جل وعلا يمهلهم حتى أنهم ما قدروا حق الله حق قدره بعدما أمهلهم كما قال الله جل وعلا أن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم للتراخي ثم البعد والتراخي ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق هم لو يعلموا قدرة الله جل في علاه وقدر الله حق قدره ما أقدموا على ذلك بحال من الأحوال فعدم الجهل بقدرة الله جل في علاه جعلتهم كما قلنا يضلون في أبواب من أبواب القدرة بل والعلم كالقدرية الذين نفوا علم الله جل في علاه ويقولون الأمر أنف وأن الله لا يقدر على إرادة العباد بل كل عبد خالق لإيش لفعله لذلك قالوا بأنه إذا أطاع لابد أن يساب وجوبا وأنه لو عصى لابد أن يعاقب وجوبا ويقولون بأن كل إنسان خالق لإرادة نفسه خالق لفعل نفسه جعلوهم جميعا خالقين مع الله جل في علاه لجهلهم بقدرة الله جل في علاه لجهلهم بأن الله تعالى يتحكم في قلوبهم أما قرأوا القرآن أما قال الرحمن سبحانه جل في علاه وإن الله يحول بين المرء وقلبه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء لا يدرون ذلك ويقولون أمر أنف ويقولون بإرادة العبد ببعض الشبه التي تمسكوا بها على ما شرحنا قبل ذلك والله تعالى يبين لهم ويقول والله خلقكم وما تعملون، يعني هذه القدرة والقوة العظيمة. قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، يعني والذي تعملون هذا المصنوع بأيديكم مخلوق لله لا نفعله، مادته خلقها الله وأوجدها من عدم، عقولكم المركبة فيكم لصنع ذلك من الله جل في علاه. إذن يصح أن نقول أن الذي خلقها هو من؟ هو الله جل في علاه. أو والله خلقكم وما تعملون خلقكم وعملكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل صانع وصنعته. لذلك الإمام الشافعي يقول عن القدرية، يقول خاصموهم بالعلم فإن أقروا فقد خصموا، فقد خصموا، وإن أنكروا فقد كفروا، وإن أنكروا فقط كفر من باب الجهل بالله جل في علاه. لذلك ترى بعض اليهود يعني كانوا أفقه وأعقل عن الله جل في علاه من بعض المسلمين. عندما جاء اليهودي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحمل الأشجار على ده والثمار على ده والأنهار على ده وأيضا البحار على ده وبأصابعه والسماوات والأراضين والثرى، ثم قبض يده وهزهن هزا. فيقول ابن مسعود رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يضحك إقرارا لرجل، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لليهودي على ما قال، وما قدر الله حق قدر. لذلك يقول الله جل وعلا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وأيضا قال الله جل وعلا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله ولو إيش ولو اجتمعوا له لن يستطيعوا إلى ذلك، وإن يسلمهم الذباب شيئا لن لا يستنقذوه منه. قال الله تعالى ما لكم لا ترجون الله وقارا. ومن الجهل بالله جل في علاه أن جعلوا له من الجنة نسبا، من الجهل بالله جل في علاه أن جعلوا له من الجنة نسبا، والله ليس بمحتاج، وأن الله جل في علاه قوي قادر سبحانه جل في علاه، كما قال وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. وقال الله جل في علاه منكرا على من جعل نسبا لله جل في علاه سواء من الجن أو من البشر، قال الله تعالى أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولد، لما قال الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل حديث الشفاعة، عندما يعني يقول الله جل في علاه يقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمن كان يعبد الشمس فتأتي الشمس فتكور ثم يتبعونها فتتساقط في نار جهنم فيسقطون خلفها، والقمر كذلك ويسقطون خلفه، ويأتي عزير ويأتي المسيح بجنية على سورة عزير ويتساقطون. فيقول لهم من تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا عزيرا. فيقول الله تعالى كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، سبحانه جل في علاه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ولذلك قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرده سبحانه جل في علاه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلق بالمستحيل، يقول انتم لم تعرفوا قدر الله جل في علاه، لم تقدروا الله حق قدر. قال لو كان الرحمن ولد فانا اول العابدين، لو حق هذا التعليق بالمستحيل. لذلك يقول الله تعالى امرا عباده ان يقولوا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحانه جل في علاه. ولذلك لما جاء الرجل يقول نستشفع بك على الله جل في علاه، قال ماذا تقول؟ اتدري ما الله؟ أتدري ما عظمة الله جل في علاه وما قدر الله حق قدره؟ فأوتي القوم أصحاب الضلالات والكفريات والعصيان من سوء الظن بالله جل في علاه أو من الجهل بقدرة الله جل في علاه. فالذين عطلوا الله وعطلوا صفات الله جل في علاه أجهل الناس بالله جل في علاه، الذين قالوا لا يحب إنما يريد، الذين قالوا لا يغضب لا يضحك، هؤلاء من أعتى الناس يعني سوءا مع الله في سوء الأدب مع الله جل في علاه، وهم لم يقدروا الله حق قدره سبحانه جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بل في الآيات أولا قال الله جل في علاه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة العالمين قال يحبهم ويحبونه، وأيضا ذكر الله المحبة في غير ما موضع من كتابه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فأثبت له المحبة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يجب لي إني أحب فلان فأحبوه، أما هؤلاء فإنهم لم يقدروا الله حق قدره فقالوا لا يحب، كيف يحب؟ الحب هذا ميل القلب وميل القلب يكون بقى إما بإحسان وإما ببر وإما نقول سبحان ربي العظيم شبهتم القلب بالمخلوق. نحن نقول محبة ولكنها تليق بجلال الله وكمال الله جل في علاه، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. العبادة لا تنفع والمعصية لا تضر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر حديث عند أهل الشام في الحديث الطويل، قال الله تعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يعني لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، سبحان ربي العظيم. لذلك ما قدر الله حق قدره. فهؤلاء من أسوأ الناس أدبا مع الله جل في علاه. لذلك قالوا وألزموا الله بالثواب، قالوا من أطاع فوجب عليه أن يثيبه، ومن عصى فوجب عليه أن يعاقبه. وهؤلاء الأجريين يعني أجري، هو يرى بنفسه له حق على ربه جل في علاه ما دام قد أطاع الله، فهو يظن أنه قد زاد في ملك الله جل في علاه بطاعة الله جل في علاه. هذا أيضا ما قدر الله حق قدره. والذين يقولون بأن الله لا يتكلم وليس له أن يتكلم، هذا اتهام الله بالنقص، وهؤلاء ما قدر الله حق قدره. لذلك كان أحمد شديدا في هذا الباب، وقال: من قال القرآن مخلوق فقد كفر، لأنه اتهم الله بالنقص. لأنك لو مررت على رجلين، رجل يتكلم ورجل لا يتكلم، أيهما أكمل عندك؟ الذي يتكلم هو الأكمل، صحيح ولا لا؟ فإن قلت بأن الله جل وعلا لا يتكلم فقد أتيت أو وصفت ربك بإيش؟ بالنقص. والله جل وعلا يقول: وكلم الله، صحيح؟ وكلم الله موسى تكريما. يا ربي يا ربي على الخطأ والإخوة النايمين، أنا قلت ذلك لا أستيقظ أنا وأستيقظ الإخوة. وكلم الله، هو الفاعل، هو المتكلم سبحانه وجل وعلا. وكلم الله موسى تكليما، كلمة مفعول مطلق يدل، ده مؤكد لإيه؟ مؤكد للفعل، أن الكلام لله جل وعلا. ولما جاء بشر المريسي فحكها، وتعرفون القرآن قبل ما كان الإعجام، ما كان النقاط ولا التشير، فقال: وكلم الله موسى تكليما، حرف قرأ الناس يقرؤونها وكلم الله موسى تكليما، وهو قرأها وكلم الله موسى تكليما. فقال العلماء أو قال له الدارمي أو غيره، قال: ماذا تفعل في قول الله جل وعلا: فلما جاء موسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ الضمير لا يستطيع أن يتصرف فيه، حال من الأحوال الضمير لا يستطيع أن يتصرف فيه. فقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فهؤلاء أيضا ما قدر الله حق قدره جل في علاه. والذين يقولون بأن الله في كل مكان، ما قدر الله حق قدره سبحانه جل في علاه. وهذا كفر مستقل، الذي يقول بأن الله في كل مكان هذا كفر مستقل، لأن لازم هذا القول إيش؟ وإن شاء الله هو لا يلتزم، هو لا يدري بأن هذا لازم القول. لازم القول أن الله وين؟ ما هو طالما الله في كل مكان يبقى الله في أو فيك، صحيح؟ وفي البحر وفي النهر وفي الثمار، استغفر الله، في إيش؟ في الأماكن التي يترفع الإنسان أن يكون فيها. فهذا معنى أن الله في كل مكان، وهو بحق مكذب لله جل وعلا. ما قدر الله حق قدره. الله جل وعلا ماذا يقول؟ الرحمن على العرش استوى، وهذا أصل في هذا الباب، الرحمن على العرش استوى. فالذي يقول بأنه ما استوى وأنه في كل مكان، ما قدر الله حق قدره، كما قال الله تعالى: ما قدر الله حق قدره، الأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. الآية هكذا، سبحانه وتعالى عما يشركون. فيقول الله تعالى: ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالجهل بقدرة الله جل في علاه عظيم جدا، يمر بالمرء ويجعل المرء يصل إلى الكفر. ولذلك بعض حدثاء الإيمان والإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم جهلوا قدرة الله جل في علاه، وحسبوا أنها تكون قدرة في شيء آخر، عندما مروا على بعض الناس ينيطون سيوفهم بالأشجار يتبركون بذلك. البركة، البركة والنصر لا يكون إلا من الله جل في علاه، وطلب المدد لا يكون إلا من الله جل في علاه. ونحن نسمع المدد الآن يطلب منين؟ يطلب من النبي الميت، والنبي ميت، هو حي في قبره، كما هذه حياة أخرى، ليست حياة دنيوية، هذه حياة إيش؟ أخروية. فإذا قيل مدد يا محمد فهذا ليس من التوحيد بل هذا من الشرك. المدد لا يطلب إلا من إلا من الله. الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، بل أمره أن يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. قال قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع إلا ما شاء الله، ما أحد يملك ذلك إلا الله. فما قدر الله حق قدره عندما قالوا بذلك أنت ترى، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هذا ما قدر الله حق قدره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا مغلظا في الإنكار، فقال والذي نفسي بيدي الله أكبر الله أكبر، يعني يكبر من هول ما سمع. قال الله أكبر، قلتم مثل ما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وما قدر الله حق قدره. فوصف الله بالنقص هذا ما قدر الله حق قدره، كما فعلوا كما قلنا فعلت اليهود وقالوا بأن الله يده مغلولة وأنه فقير ونحن أغنياء والله يستقرضنا لذلك نحن أغنياء، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. ما قدر الله حق قدره، وهو الذي قال وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من أسفل منكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأسة بعض. فانظر نعم، قال الله جل في علاه وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. لأن السلام لما سمع هذه الآية العظيمة شباء الذي يقدر الله حق قدره، لحتى أهل الكفر كانوا يقدرون الله حق قدره في بعض الأمور. الله قال الله جعله هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك، لأن السقط لو نزلت والله جعله إذا غضب على قوم انتهى الأمر، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قال أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم أن يقتال، ولذلك كان يستعيذ أن يقتال من تحت قدم، فقال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعة وذيق بعضكم بأس بعض، قال هذه أهون هذه أهون هذه أهون هذه أهون. الغرض المقصود بأن قدرة الله جل في علاه لا يقدرها أحد، الملائكة أنفسهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله جل وعلا إذا أراد أن يتكلم بالوحي كان على مثل سلسلة على صفوان، يعني شوف هذا الجنزير الشديد على صخرة صماء ملساء كسلسلة على صفوان، فتحدث الزلزال لقلوب الملائكة فلا يستطيعون القيام ينهارون جميعا. يقول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا فزع عن قلوبهم، وأول من يفيق هو جبريل، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. وذلك ما يقولون ما عبدناك حق عبادتك، لتعلموا قد قدرة الله جل في علاه. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا جهلنا بك يا رب العالمين. لذلك أسعد الناس وأخشى الناس وأعبد الناس أعلم الناس بالله جل في علاه الملائكة. لذلك الملائكة تبتعد في رأسهم خوفا وهلعا من الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ميكائيل باكين لم يبتسم قط ولا مساء، قال منذ أن خلق الله النار يخشى أن يقذف الله في هذه النار جبريل ميكائيل، يعني جبريل من السماء إلى الأرض 600 جناح، الجناح يسد الأفق، ويخشى مثل هذا الملك كميكائيل أو جبريل يخشى أن يغذف في نار جهنم. لذلك هو يقول لما جاء له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لما تتباطأ علينا، يعني لا تتباطأ علينا، قال وما نتنزل إلا بأمر رب. قال الله تعالى وصفا هؤلاء لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلونه ما يؤمرون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن طغت، ليس من موضع إصبع من الأصابع إلا فيها ملك ساجد أو راكع لله جل في علاه. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل البيت المعمور 70,000 من الملائكة يطوفون عبادة لله لا يرجعون له إلى يوم القيامة، كل يوم 70,000 يدخل عباد لله جل في علاه. لذلك يقال بأن حملة عرش إذا رفعوا رؤوسهم قالوا سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك ما عبدناك حقا عبادتك سبحانه جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأصحابه من أعلم الناس إيمانا، قالوا الملائكة، قالوا الملائكة يرون قدرة الله عند الله، فأرون قدرة الله وتصريف الله لشؤون الخلق. يا أخي أنت لترى قدرة الله جل في علاه فقط انظر لآية من الآيات باختلاف الألوان واختلاف الإيش الألف، اذهب بس في بلد أخرى وتكلم معه إعجام لا يفهمونك ولا تفهم من قدرة الله جل في علاه، أعجمك عليه وأعجمهم عليك. والألوان تختلف، ربوبية الله العظيمة الموجودة في هذا السماء، الشمس لا تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. هذه من عظيم قدرة الله جل في علاه، لو اقتربت شبرا واحدا لأحرقت الأرض ومن عليها، هذا القمر المستنير الذي يخرج في كل ليلة ويكون محاقا أو قل يكون هلالا، ثم بعد ذلك يتوسط ليكون قمرا منيرا مستنيرا، ثم يذهب إلى أن يكون محاق إلى آخر. هذه من آيات الله، من عظيم آيات الله جل في علاه. الأعربي نظر إلى ذلك فعلم قدرة الله جل في علاه، فكيف بنا لا ندري قدرة الله جل في علاه؟ العربي عندما نظر قال إن إن إن إن إن إن الأثر يدل على المسير، وإن البعر يدل على البعير. قال فسماء ذات أبراج، نظر إلى عظيم خلق الله في علاه في السماء بغير عمد، وأن الله يمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه. قال فسماء ذات أبراج فيها هذه الزينة العظيمة من القمر والشمس والنجوم والكواكب، وهذه في كل سماء، ليست سماء واحدة، هذه في كل سماء. فسماء ذات أبراج وبحار ذات وأرض ذات فجاج، سلكها الله جل وعلا وبسطها لك لتسير عليها، هذه من عظيم ربوبية الله جل وعلا. وبحار ذات أمواج تدل على اللطيف الخبير سبحانه جل وعلا، ما قدر الله حق قدره. بل انظر أنت في نفسك كما قال الله جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لذلك كانت الحجة على من يدعي الربوبية في هذا، قال الله جل وعلا أم خلقوا، هذا للإلحاد. أنا قلت لكم جلست مع طلبة الجامعة الملحدين فأرادوا إقامة الحجة علي، قالوا لي اقرأ لنا سورة البقرة الآية كذا في الحوار بين إبراهيم وبين ربه. قلت لهم هذا تريدون؟ نعم. إبراهيم ماذا قال؟ قال ربي أرني كيف تحيي الموت. قال ولم تؤمن؟ قال بل هم يتركون هذا. أنا قلت وقفت عندما قلت لهم قال الله، قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت. قال انتهى الأمر، تريد منا أن نؤمن؟ نرى ما رأى إبراهيم عليه السلام، نريد آية، نريد آية. هؤلاء الرعاع خفاف العقل، الحمد لله منهم من رجع بفضل الله في علاه. لكن الغرض المقصود يقول نريد آية. إبراهيم عليه السلام ما آمن حتى إيه رأى. قلت لا أخطأتم، إبراهيم آمن. أنت خلاص إلى أن تأخذ بهذا القول، لأنه أصلا بيرفض القرآن، أنا جريته ليأخذ إيه عشان يقر بالقول، وأنا هو يجهل طبعا عارف، والآية بعدها لا يفهمها ولا يعرف. فقلت له أن تأخذ بهذا القول، الآن أنت تقول أن إبراهيم طلب، أنا معك، إبراهيم طلب أن يرى إحياء الموت تأخذ؟ قال نعم. قلت طب نكمل بقى لك ما قال إبراهيم. قال الله ألم تؤمن؟ قال إيه بلى، لا أنا مؤمن، ولكن ليطمئن قلبي. أراد أن يرى لإيش؟ ليزيد الإيمان من باب الطمأنينة، لا أنه يختبر ربه جل في علاه. الغرض المقصود أن هذه الآيات العظيمة تدل على الخلاق العليم سبحانه جل في علاه، وما قدر الله حق قدره سبحانه جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه يعني مخاطبا أهل الإيمان قبل أهل النفاق والعصيان، الذين يظنون به ظن غير الحق، ظن الجاهلية. قال فمن كان يظن أن لا ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، يعني يشنق نفسه إذا أراد بقى أن يرى، إذا ظن أن الله جعل ينصر محمد، بل سينصر محمدا صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود هذا أصالة ما قدر الله حق قدره سبحانه جل في علاه. أيضا من باب ما قدر الله حق قدره أنهم نسبوا لله كما قلنا الولد، وسبوا الله بأعين المساب، ومن أعظم النقائص التي نسبوها لله جل في علاه هي نسبة الولد والله واحد أحد. شوف انظر هنا الأصل الأصيل، المرء العقيم نقص فيه وهو كمال في الله جل في علاه، حتى لا يقال بهذا المباينة العظمى في هذا الباب. فنقول بأن الله جل يتمدح بنفسه أنه الواحد الأحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوتي برجل كما اشتكى منه أصحابه في السفر، قالوا ما صلى بنا مرة إلا وقرأ القرآن، إما يفتتح وإما يختتم في بعض الروايات. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما حملك على أن تفعل ذلك؟ قال سورة تحمل صفة الرحمن فإني أحبها، قال الله أحبك من أجل حبك لهذه السورة. لذلك هذه السورة العظيمة تعدل ثلث القرآن، هذه السورة العظيمة تعدل ثلث القرآن، هي تنبئك بصفات الله جل وعلا لتعلم قدر الله جل وعلا. إذن المصيبة الكبرى نحن نعيش عيشة ما يعلم بها إلا الله جل وعلا، نتجرأ على ربنا ونتجرأ على حدود ربنا جل وعلا، وما قدرنا الله حق قدره. وكل منا القائل، كل منا يقول بهذا القول عندما نعصي ربنا، نسأل الله أن يغفر لنا جميعا، نسأل الله أن يغفر لنا جميعا، والله ما من ليلة إلا ونعصي ونزداد معصية، ولكننا نستغفر ربنا جل في علاه، فهو أرحم علينا من أمهاتنا ومن أنفسنا. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لذلك أنكر الله جل في علاه على الرجل الذي أنكر قدرة الله على الميعاد عندما قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة سبحانه جل في علاه إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فضل كثير من الناس من أبواب القدرة، قدرة الله وتقدير الله حق قدره، فوقع في الشرك وفي الكفر، حتى أن من المؤمنين من وقع في مثل هذا وعذر بجهله كعائشة رضي الله عنها وأرضها، ضلت وجهلت باب الإيش، باب العلم، العلم بالخفايا، بالخفايا، بخفايا الصدور، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قال أنت السواد الذي كان أمامي، فلما قالت أنت السواد الذي كان أمامي قالت نعم، فقال أخبريني وإلا سيخبرني الخبير العليم، يتكلم هو عن خفايا النفس. فلما قال بذلك قالت له أو يعلم الله ما يكن المرء في نفسه، فوكزاها نفسه وكزاها الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف سيكون. لذلك الذين نفوا علم الله فلا تهموا الله بالنقص، قال الله تعالى والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه جل في علاه. هذا يكون قد انتصف بل ثلاث أربع الكتاب الحمد لله ما مشينا فيه، لعلنا إن شاء الله ننتهي منه في الدروس القادمة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير الجزاء، أتم الله عليكم النعمة ويسر عليكم الأمر وجعلكم من أمركم رشدا. سامحوني إن أسأت أو أخطأت فمني ومن سوء أدبي ومن الشيطان، وإن أصبت فمن الرحمن. نسأل الله أن يجمعنا جميعا على منابر من نور، ونسأل الله جل في علاه أن يفرج الكرب عن الأمة، أن يرفع الغم عن الأمة، وأن يجمعنا جميعا على خير وفي خير، وأن يحفظ أعراض العلماء والنبلاء، ويحفظ الأمة بأسرها، ويرفع عنا جميعا البلاء. جزاكم الله عنا خير الجزاء. أحسن الله عليكم.